شكر. هذا الكتاب هو نتاج عمل الكثير من الأشخاص الذين ساعدوني بطرق مختلفة في كتابته، أو ساهموا في جعله أفضل بعد الانتهاء من كتابته، أو أولئك الذين قبل الانتهاء من كتابته قد وفروا لي الأجواء المناسبة لإيجاد الطاقة اللازمة لإنجازه. قبل كل شيء، أتوجه بالشكر إلى والدي اللذين لطالما وقفا إلى جواري، واللذين لا يزالان يمثلان لي أهمية كبيرة في أحلك اللحظات، تلك اللحظات التي لا يعرف المرء خلالها أي الطرق يسلك. شكراً إلى جدتي ميكيلينا التي أعرف أنها في مكان ما تبتسم وهي تنظر إلي بينما أكتب على لوحة المفاتيح هذه. شكر خاص إلى أعضاء دار فلاترينيلي للنشر كافة. شكراً إلى كارلو فلاترينيلي لأنه أحب المشروع منذ اللحظة الأولى. شكراً إلى جان لوكا فوليا لرغبته في إنجاز هذا العمل واعتنائه الشديد به. شكراً إلى ألبرتو رولو لمساهمته في تنمية مساحة الإحساس داخلي كي تستوعب صوت سامية، ولأنه كان أول من قال لي إنها رواية جميلة. شكراً إلى أليساندرو مونتي لكلماته المتأنية وقراءته العميقة. شكراً إلى جوفانا سالقيا لمساهمتها القيمة في هذا النص. شكراً إلى كيارا كارديلي وبتينيا كريستياني لاكتشافهما الكثير من الأمور التي لم تكن تسير على ما يرام. شكراً إلى ثيو كولر وبيانكا دينا بولي لقيامهما بالحديث عن هذه الرواية مع العديد من الأشخاص في أنحاء العالم جميعه. شكراً إلى ألبرتو سيكيافوني لأنه من أوائل الأشخاص الذين قرأت عليهم هذا الكتاب. شكر جماعي إلى كل من فرانشيسكا كابيناني، أناليزا لابوراي، سيلفيا كاسوني، بينيديتا بيليزاريو، روسيلا فانكولي، فرانشيسكو لوبيز، ولودوفيكا بيكاردو، وأنيزي رادايلي من مؤسسة العنصرية أمر قبيح لرغبتهم في قراءة المسودة الأولى لهذا الكتاب ولحماسهم الذي نقلوه إلي. شكراً إلى أندريا فيتجنتيني وسالفاتوري باناتشوني لكلماتهما في مناسبات عديدة. شكراً إلى رودولفو مونتارو لدعمه وحماسه الذي لا ينقطع. شكراً إلى روزي فيكوتشيلي لدقتها في مراجعة كل مسودة. شكراً إلى راف شالسي الذي كان قادراً على الإنصات إلي في لحظات التيه. شكراً إلى جوليا رومانو التي تحدثت معي كثيراً. شكراً إلى جوما لتشجيعها المستمر لي عن بعد. شكراً إلى أنا دياز رامرز للصورة. شكراً إلى كريستيان جويري ودوتشو بوسكولي لكل ما قاما به من عمل أجبرتهما عليه فيما يتعلق بالغلاف. شكراً جزيلاً إلى وكيلي روبرتو سانتا كيارا العمود الأساسي والشخص الثاني على الإطلاق الذي أفصحت له عن هذه القصة لتشجيعه لي على الفور للقيام بكتابتها. شكراً إلى روبرتو سافيانو الذي قال لي في إحدى اللحظات الدقيقة التي مررت بها أتوسل إليك أكتب. شكراً مرة أخرى لإجابة شيغو التي بفضلها بدأ كل شيء. شكراً إلى فرانشيسكو بوليمانتي لحساسيته وانفتاحه أثناء المحاضرة التي ألقيتها عن تاريخ سامية في جامعة يو إم في ميامي في تشرين الأول أكتوبر من عام 2013. وشكراً إلى من تساندني دوماً، أختي نيكوليتا. وأخيراً شكراً إلى كيارا. لست بحاجة إلى الكشف عن الكثير من الأمور في هذا المقام المتعلقة بمساعدتك الكبيرة لي قبل وأثناء وبعد إنجاز هذا العمل.